رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تذكر فما أنت بنعمة راهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هذه الآيات الكريمة من سورة الطور جاءت بعد قوله جل وعلا: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. الآيات لما ذكر جل وعلا في أول السورة حال الكافرين المعاندين ومآلهم في الآخرة، وذكر بعدهم حال المؤمنين للترغيب والترهيب والنذارة والبشارة وبيان حال المتقين وبيان حال الكفار الظالمين، ليكون العاقل على بصيرة من أمره، ولتقوم عليه الحجة، لأن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب لتقوم الحجة على الخلق، ووضح الأمر جل وعلا جليا بينا. ثم إنه جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستمرار في الذكرى والموعظة والبشارة والنذارة، ولا يثني عزمه ما قالوا عنه، فهم يعرفون حقيقة الأمر أنه صادق، وأنه ما جرب عليه الكذب في شبابه، فكيف بعدما أدرك وتجاوز الأربعين؟ وإنما العناد والطغيان جعلهم يصفونه بما هو بعيد عنه كل البعد. يقول جل وعلا: فذكر، أي دم على التذكير والبيان والإيضاح، واستمر على ما أنت عليه، ولا يضيرك كلامهم وما قالوه عنك، هم يعرفون حقيقة الأمر. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ما أنت بكاهن، الكاهن هو الذي يأتيه قرين من الجن يلقي إليه بعض المعلومات تخرصا وتخمينا، ويدعي الكاهن علم الغيب، وادعاء علم الغيب كفر وخروج من ملة الإسلام، لأن الله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فعلم الغيب مما انفرد الله جل وعلا به واختص به، لا يعلمه إلا من أطلعه الله جل وعلا على شيء من ذلك، وهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فما أنت يا محمد بكاهن، لأن الكاهن يدعي أشياء ما تصدق وما تثبت، وإنما هو تخرص وتخمين وتوقع، فيأتي الأمر على خلاف ما توقع. ولا مجنون، المجنون فاقد العقل، ما عنده عقل، ما يميز. وهم وصفوه بالصفتين المتناقضتين، فالكاهن عنده ذكاء، عنده إدراك ويلعب على الناس ويدعي أمور يظهر فيها ذكاءه ومعرفته، والمجنون مجنون فاقد العقل، ما عنده عقل إطلاقا. فهذا دليل على تخبطهم وجهالتهم. فما يصح أن يقال عن رجل واحد إنه كاهن ثم يقال عنه إنه مجنون، ليس بينهما تقارب في الصفة، وإنما هو تخبط منهم وجهالة وضلالة، وهم يعرفون حقيقة الأمر لكنهم يريدون أن يموهوا على الجهال والناس والرعاء. وكان إذا قدم القادم إلى مكة احتضنه عدد من كفار قريش يقولون له احذر هذا الرجل فإنه كاهن، ثم يأتيه الآخر ويقول احذره فإنه ساحر يفرق بين المرء وزوجه ويفرق بين الأخ وأخيه، ثم يأتيه الآخر ويقول له احذره فإنه شاعر سليط اللسان، ثم يأتيه الآخر ويقول له احذره فإنه مجنون. يحذرون منه القادم إلى مكة خشية أن يتأثروا بحسن كلامه صلى الله عليه وسلم، فيقول الله جل وعلا له فذكر فما أنت بنعمة ربك، بما أنعم الله جل وعلا عليك به من الرسالة والنبوة والعقل والإدراك وحسن الخلق وحسن المنطق، فأعطاه الله جل وعلا من صفات الكمال التي هي منتهى الصفة التي يمكن أن يتصف بها بشر دون صفات الخالق جل وعلا. أعطي صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال منتهاها التي يمكن أن يتصف بها مخلوق، بحسن الخلق والكرم وحسن المنطق والبلاغة والفصاحة والحكمة وبعد النظر والعقل وغير ذلك من صفات الكمال التي يتصف بها المخلوق. فما أنت بنعمة ربك بكاهن، لست بكاهن. الكاهن يدعي علم الغيب وأنت يأتيك الخبر من السماء من الله، وأنت كما وصفه الله جل وعلا بأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كلامه عليه الصلاة والسلام وتوجيهه للناس وحي من الله جل وعلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، التي هي السنة والتوجيهات النبوية منه صلى الله عليه وسلم، هي وحي من الله جل وعلا، ما إنها إلقاء في القلب أو أن الله جل وعلا يفتح عليه فيدرك ما لا يدركه غيره صلوات الله وسلامه عليه. فذكر فما أنت بنعمة ربك، بنعمة ربك الباء قال عنها بعض العلماء أنها سببية، يعني بسبب إنعام الله جل وعلا عليك بالنبوة والعقل والإدراك ما أنت بكاهن ولا مجنون بهذه الصفة. وقال بعضهم الباء هنا باء قسم، حرف قسم، ما أنت بنعمة ربك، كأنه قال ما أنت ونعمة الله التي أنعم الله عليك بها، لا ساحر ولا مجنون، لا كاهن ولا مجنون. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر. أم هذه تكررت في هذه السورة العظيمة 15 مرة. قال عنها العلماء رحمهم الله، قال الخليل بن أحمد: هي بمعنى بل والهمزة، يعني بل التي للإضراب والهمزة التي للاستفهام الإنكاري. وقال سيبويه: هي بمعنى بل فقط بدون الاستفهام بدون الهمزة. يقول سيبويه: خطب العباد بما جرى في كلامهم. قال النحاس: يريد سيبويه أن أم في كلام العرب للخروج من حديث إلى حديث، يعني للإضراب، بل كذا بل كذا. والخليل بن أحمد يقول: أم هنا بمعنى بل والهمزة، بل أيقولون شاعر. ويقول الخليل: ليس المراد الاستفهام، لأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية ولم يطلب الجواب منهم، وإنما استفهم تعالى مع علمه بهم تقبيحا عليهم وتوبيخا لهم، كقول الشاعر الشخص لغيره: أجاهل أنت، مع علمه بجهله، يعني كأنك تقرر هذا الجاهل يقر بجهله، أجاهل أنت، وهو جاهل ما يعرف، فأنت توبخه على جهله. أم يقولون كذا أم يقولون كذا، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن قريشا لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال قائل منهم: احبسوه في وثاق، ربطوه واحبسوه، وتربصوا به المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء زهير والنابغة، إنما هو كأحدهم. فأنزل الله جل وعلا في ذلك هذه الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ريب المنون الموت، أم يقولون شاعر نتربص به يعني ننتظر به نتركه حتى يأتيه الموت نتربص به ريب المنون. ريب المنون يعني الموت والأجل أو ريب الدهر تصرفات وتقلبات الدهر. فالمنون يطلق على الموت والمنون يطلق على الدهر. والمنون القطع والموت يقطع الحياة وينهيها والدهر يقطع الآجال. بمضي الدهر تنتهي الأعمار والآجال. نتربص به ريب المنون. قال الله جل وعلا له قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. تربصوا انتظروا ما الذي يحصل وأنا منتظر ما الذي يحصل لكم. قال بعض المفسرين في هذا بشارة من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيحصل عليهم شيء فظيع حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تربصوا فأنا معكم من المتربصين. أنتم انتظروا ما الذي يحصل لي وأنا منتظر ما الذي يحصل لكم. وهو عليه الصلاة والسلام يقول هذا عن الله جل وعلا ففيه إيحاء بأنه سيحصل لهم شيء فيه نكال ولا أشد مما حصل لهم في الدنيا في وقعة بدر. أخزاهم الله جل وعلا وقتل من صناديدهم 70 وأسر منهم 70 دفعوا الفداء أسرى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. مخير فيهم إن شاء قتلهم وإن شاء من عليهم بدون فداء وإن شاء أخذ منهم الفداء عليه الصلاة والسلام. حكمه الله جل وعلا في رقابهم. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. كما تنتظرون أنتم أنا منتظر ما الذي يحصل لكم وقد حصل لهم ما حصل. اقرأ. يقول تعالى آمرا رسوله صلوات الله وسلامه عليه بأن يبلغ رسالته إلى عباده وأن يذكرهم بما أنزل الله عليه ثم نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور فقال فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أي لست بحمد الله بكاهن كما تقوله الجهلة من كفار قريش والكاهن الذي يأتيه الرؤى من الجن بالكلمة يتلقاها من خبر السماء. ولا مجنون هو الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم قال تعالى منكرا عليهم في قولهم في الرسول صلوات الله وسلامه عليه أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. أي قوارع الدهر والمنون الموت يقولون ننظره ننتظره ونصبر عليه حتى يأتيه الموت فنستريح منه ومن شأنه. قال الله تعالى قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أي انتظروا فإني منتظر معكم وستعلمون لمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. قال أم تأمرهم أحلامهم بهذا بل أتأمرهم عقولهم بهذا القول. هذا فيه توبيخ لهم لأنهم يزعمون وتزعم العرب أن قريشا من أعقل الناس ومن أحلمهم، لأن قريش معروفة في الأسفار والترحال للشام واليمن، ومكة مقصودة يقصدها الناس، فقريش يخالطون الناس في أسفارهم، والأسفار تكسب الإنسان إدراك ومعرفة لا يكتسبها المقيم في مكان ولادته، وقريش تفد إليها العرب لأن البيت محجود في الجاهلية، فيفدون إليهم ويستفيدون مما عند العرب، فكانوا عند الناس وعند العرب من أحلم الناس. فيقول الله جل وعلا: أحلامهم عقولهم تأمرهم بهذا. بعض المفسرين قال فيها شيء من المدح لكفار قريش بالعقل، أنهم ينبغي أن يرجعوا لعقولهم، وعقولهم مدركة. بعضهم قال إن هذا فيه توبيخ لهم، وممكن أن يفهم هذا وهذا، توبيخ لهم، يعني كيف تأمرهم عقولهم بأن يقولوا ساحر ويقول مجنون ويقول شاعر ويقول كاهن؟ أين العقول؟ لأنه إما أن يكون كاهن ما يكون مجنون، وإن كان ساحر فليس مجنون، وإن كان شاعر فليس مجنون، لأن الشاعر ينظم نظم متزن وكلام مضبوط مقفى، والناس يخافون منه خوفا شديدا لأنه يؤثر ويؤذي بكلامه أشد مما يؤذي المرء بسيفه وسنانه، كما قال قائلهم: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. فالشاعر ما يمكن يقال عنه أنه مجنون، المجنون ما يستطيع أن يأتي بشعر موزون مضبوط فيه المدح المتناهي أو فيه الذم المتناهي، ما يستطيع. أين عقولهم؟ أين أحلامهم؟ لو كان عندهم حلم وعقل ما قالوا هذا. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ بل إنهم قوم طاغون، بل الذي حملهم على ذلك الطغيان، هو الذي أعمى بصائرهم وأعمى عقولهم وأضاع حلمهم، لأن الأحلام جمع حلم وهو العقل والإدراك والتأني. قال فلان حليم بمعنى عاقل متأني في الأمور لا يتعجل. أم هم قوم طاغون؟ بل إنهم قوم غلبهم الطغيان ومجاوزة الحد في الكفر والضلال والمعاندة لمحمد صلى الله عليه وسلم. أن تأمرهم أحلامهم بهذا، أي عقولهم تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من الأقوال الباطلة التي يعلمون في أنفسهم أنها كذب وزور. أن هم قوم طاغون، أي ولكنهم قوم ضلال معاندون، فهذا هو الذي يحملهم على ما يقولونه فيك. أم يقولون تقوله، بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم يقولون بل أيقولون تقوله، يعني اختلقه، يعني أتى به من عند نفسه وزعم أنه من عند الله جل وعلا. أم يقولون تقوله، والتقول يعني قاله أتى به، وغالبا ما يطلق على الكذب، يقال فلان تقول كذا يعني أتى بهذا الكلام الكذب، ولا يقال غالبا للشيء الصدق والحقيقة، ما يقال للصادق تقول كذا، وإنما غالبا يقال للكذاب. أم يقولون بل أيقولون تقوله، يعني تقول هذا القرآن أتى به من عند نفسه ونسبه إلى الله، بل لا يؤمنون، بل الحقيقة أن الذي حداهم إلى هذا هو عدم الإيمان وعدم التصديق. ولو كان عندهم شيء من التصديق والإيمان ما قالوا هذا القول، لأن مثل هذا ما يتأتى أن يقال لمثل هذا الرجل الذي عرف عنه الصدق والأمانة والنصح والنفع للغير، ما يقال عنه مثل هذا القول، بل لا يؤمنون. ثم قال جل وعلا إذا كان الأمر مثل ما قالوا تقوله فليأتوا بحديث مثله، هو منكم وأنتم منه، أنتم قريش وأنتم فصحاء العرب وأنتم البلغاء وأنتم المميزون بين الكلام الجيد والكلام الردي، وأنتم حكام في تمييز الكلام، فأتوا بمثله إن كنتم صادقين بأنه تقوله فهو واحد منكم، أنتم مجتمعون ائتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فليأتوا بمثله إن كانوا صادقين. ثم قال الله جل وعلا لهم فليأتوا بعشر سور من مثله، عجزوا. ثم قال فليأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة، يأتوا بسورة واحدة من مثله من أقصر السور، إنا أعطيناك الكوثر والعصر، ليأتوا بسورة من مثله ما يستطيعون، إن الله تحداهم وعرفوهم أنهم لا يستطيعون. قال بعض المفسرين الطلبات السابقة لا يطلب منهم جواب، لأن الأمر واضح جلي ولا يراد منهم جواب، بخلاف هذا فمطلوب منهم أن يأتوا بجواب، فليأتوا بمثله، لأن الله جل وعلا قال في آخرها إن كانوا صادقين، إن كانوا صادقين في هذا الزعم فأتوا بمثله ولا يستطيعون. فالقرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة الباقية ما بقيت الدنيا إلى أن يأذن الله جل وعلا برفع القرآن من الصدور ومن المصاحف في آخر الزمان حينما يفسد الخلق ولا يقول ولا يكون في الأرض من يقول الله الله، يقبض المؤمنون ويبقى الشرار، وهو المعجزة الخالدة. معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معجزته في وقته على يده، أما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي هذا القرآن العظيم باقي ما بقي في الأرض، كلام الله جل وعلا معجزة يتعدى به الخلق. والله جل وعلا لما أراد له البقاء حفظه، فلا يحاول ظالم أن يحرف أو يزيد أو ينقص فيه إلا ويفضحه الله جل وعلا ويسلط عليه من ينتقم منه، كما قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلاف التوراة والإنجيل والكتب السابقة فالله جل وعلا وكل حفظها إلى أهلها في قوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله استحفظهم على كتاب الله فضيعوها التوراة والإنجيل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو المعجزة الخالدة الباقية يتحدى به الله جل وعلا العباد أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة واحدة مثله فما يستطيعون. فليأتوا بحديث مثله أي مثل القرآن في نظمه وفصاحته وبلاغته وأحكامه، فهو جمع الحسن كله، لأنه كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا لا يقاس بكلام الخلق ولا يقرب كلام الخلق من كلام الله جل وعلا. وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله جل وعلا على خلقه، وهو كلام الله جل وعلا أوحاه إلى جبريل عليه الصلاة والسلام، وجبريل نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين فيما زعموا. أم يقولون تقوله أي اختلقه وافتراه من عند نفسه يعنون القرآن؟ قال الله عز وجل بل لا يؤمنون، أي كفرهم هو الذي يحملهم على هذه المقالة. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أي إن كانوا صادقين في قولهم تقوله وافتراه، فليأتوا بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن، فإنهم لو اجتمعوهم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس ما جاوزوه بمثله ولا بعشر سور، ولا بعشر سور من مثله ولا بسورة من مثله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.